نقرأ في الصحيفة 394 عنوان المبحث الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هناك عقد جديد تتعامل به المصارف الإسلامية اسمه الإجارة المنتهية بالتمليك. البيع هو مبادلة مال بمال، الإجارة هي تمليك منفعة بعوض. في البيع أنت تملك المنفعة وتملك العين. أنا أبيعك داري، فصار عين الدار لك والانتفاع بالدار لك. في الإجارة عندما أؤجرك داري أنت تملك المنفعة، أنا أملك العين وأنت تملك المنفعة. إذن الإجارة شيء والبيع شيء آخر. الآن يوجد عقد مستحدث اسمه الإجارة المنتهية بالتمليك. أنا أؤجرك دارا وأعدك أنني في نهاية الإجارة، عقد الإجارة، أملكك هذه الدار، إما ببيع بسعر رمزي وإما هبة. وفي العادة الإجارة المنتهية بالتمليك يكون الأجر الشهري فيها أكثر من الأجر العادي. يعني لو أن أجر الدار في الحالة العادية يكون 15,000، فبالإجارة المنتهية بالتمليك بصير أجار هذه الدار بالشهر 50,000، ثم بعد 3 سنوات أو 4 سنوات في حسابات معينة أنا أعدك بأنني أملكك هذه الدار. يعني أنت تكون قد دفعت تقريبا أقساطا من ثمنها. فما صورة هذا العقد وما حكمه؟ الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. التعريف: الإجارة المنتهية بالتمليك هي تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المثل، على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها، على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة وأقساطها، وذلك بعقد جديد، أي أن يتم تمليكها بعقد مستقل، وهو إما هبة وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي. العادة أن الذي يلجأ إلى هذا الأمر إنسان ما يملك مالا لشراء مثلا صاحب معمل، مثلا مطرزات، يوجد ماكينة ممكن تخدمه في معمله، ثمن الماكينة 3 مليون، هو ما عنده هذه الملايين الثلاثة. فالآن يذهب إلى المصرف الإسلامي، هو بالعادة في المصرف الربوي كان يتدين 3 مليون ويروح يدفع عليها فوائد. الآن في المصرف الإسلامي يذهب إليه بيقول له أنا أريد أن أشتري أو أريد أشتري هذه الماكينة. فالمصرف ممكن يشتريها الماكينة ويبيعه إياها بالتقسيط، مثلا اشتراها ب3 مليون ويبيعه إياها بالتقسيط لمدة 10 سنوات مثلا ب4 مليون. هذا نوع من الأنواع. حل في نوع ثاني الآن، إنه المصرف يشتري هذه الماكينة ويؤجره إياها إجارا شهريا، يقول له أنا بدي إجرة على هالماكينة إجارة شهرية 50,000. معناتها بالسنة قديش بيكون حصل هذا المصرف من ثمنها؟ 600,000. بيقول له أنت بتستأجرها مني ل10 سنوات، ماشي الحال، أو ل8 سنوات مثلا بالاتفاق بينهما، بحيث بنهاية مدة الإجارة أنا أملكك هذه الماكينة. فبيستأجرها منه لمدة 8 سنوات كل شهر ب50,000، فبيكون المصرف خلال هذه السنوات الـ80 قد حصل على مثلا 4,800,000. في نهاية المدة بيهبوا ياها بعقد جديد وهبتك هذه الماكينة، أو بيبيعوا ياها بمبلغ رمزي مثلا 10,000 ليرة أو 50,000 ليرة سوري. إذن هذه هي الإجارة المنتهية بالتمليك، تمليك منفعة، تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المثل، على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد السداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد، أي أن يتم تمليكها بعقد مستقل، وهو إما هبة أو إما بيع بثمن حقيقي أو رمزي، مثل أن يشتري المصرف الإسلامي عقارا أو آلة معينة لا بقصد التمليك والاقتناء، وإنما بقصد الاستثمار عن طريق إيجار هذا الشيء مدة سنة مثلا بأجرة المثل أو أكثر تدفع على أقساط معينة، ثم يتملك المستأجر هذا الشيء بناء على وعد سابق عن الشراء بمقتضى عقد جديد كهبة أو بيع بعد انتهاء مدة الإجارة أو في أثنائها. ميزة هذه الإجارة أن المصرف لا يقتني هذه الموجودات والأصول، وإنما يشتريها استجابة لطلب العميل المستأجر، وهي في النتيجة تشبه بيع التقسيط، وتختلف عن الإجارة المعتادة التشغيلية في شيئين. الإجارة المعتادة أنا بشتري ماكينة وبأجرك إياها، مثلا أجارة 15,000 بالسنة والآخر الماكينة تبقى لي. أما هي اسمها إجارة تشغيلية. الفرق بين الإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة التشغيلية أن الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقدين مستقلين، عقد إجارة 2، عقد تمليك العين المؤجرة في نهاية المدة. الشيء الثاني التي تختلف به أن العين المؤجرة يقتنيها المصرف بعد تقدم العميل بطلب استئجارها، وتكون الأجرة عادة أكثر من الأجرة المعتادة وتحسب على أساس تكلفة السلعة بالإضافة إلى الربح، ثم تزول ملكية المؤجر عن العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة وتؤول إلى ملكية المستأجر بعقد جديد، وهو إما هبة أو بيع بثمن رمزي أو حقيقي عملا بوعد سابق بالتمليك. أما العين في الإجارة التشغيلية فتكون عادة في ملك المصرف قبل طلب العميل إبرام الإجارة. يعني المصرف أحيانا هو بيشتري عقارات وبيأجره، فهو شاري عنده مثلا 100 عقار، جيت أنت بأجرك إجا فلان بأجره. أما في الإجارة التشغيلية بالعادة ما بيشتري البنك هذه السلعة حتى يأتيه العميل يقول أنا بحاجة لماكينة تطريز موجودة بالوكالة الفلانية، فبيروح المصرف بيشتريها بناء على طلب هذا العميل. أما بالإجارة التشغيلية هو المصرف بيشتري أشياء يعتقد رواجها أو استثمارها أو نفعها ويؤجرها للناس. طيب، ما مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك أداة ناجحة مشروعة في الإسلام من أدوات الاستثمار في دائرة أعمال أو أنشط المصارف الإسلامية بحسب المناهج أو الصفة التي تتفق مع قواعد الإسلام وأحكامه للأدلة الآتي: 1- هذه الإجارة ليست مشتملة على إجارة وبيع في آن واحد، فذلك منهي عنه شرعا كما سيأتي بيانه. الشرع منهي عن عقدين في عقد واحد، وهذين العقدين مختلفين. عقد الإجارة مختلف عن عقد التمليك. عقد التمليك أنت تتملك كل السلع، عقد الإجارة أنت تتملك النفع. فجمع إجارة وبيع بعقد واحد منهي عنه. طيب، هذه إجارة منتهية بالتمليك، هي ليست عقدين في عقد واحد، هي أنا أؤجرك إجارة وأعدك بالبيع. الآن لما انتهينا عقد الإجارة أنا بقول لك بعتك هذه السلعة أو وهبتك هذه السلعة. 2- الأصل الراجح فقها هو رأي متأخري الحنابلة، وهو حرية التعاقد أو الاشتراط، وكون الأصل في ذلك هو الإباحة ما لم يكن الشرط مصادما نصا شرعيا بسبب وجود الربا أو الغرار مثلا فيه، أو كان منافيا قواعد الشرع ومقاصده، أو منافيا مقتضى العقد بأن يهدم أو ينقض الحكم الأصلي للعقد. في قاعدة عريضة بفقه المعاملات المالية: الأصل في الأشياء الإباحة، فبالتالي إذا نحن رحنا اخترعنا عقد وهذا العقد ما كان بيصادم نصوص شرعية وكان لا يصادم مصالح الناس فهو مباح، الأصل في المعاملات الإباحة. فهذا عقد هلأ مبتدع مخترع لمصلحة الناس، يعني الناس يجدون فيه شيء من المصلحة ولا يناقض أصولا شرعية، لذلك هو مباح. ثلاثة، إن وجود وعد بين عاقدي الإجارة المنتهية بالتمليك ببيع العين المؤجرة مستقبلا قبل الإجارة أو في أثنائها لا يمس كيان الإجارة ولا البيع لاستقلال كل منهما عن الآخر، ولا يكون أحدهما سببا في الوقوع في الربا أو الغرر، إذ ليس ذلك من عقود العينة ولا يشتمل على غرر أو جهالة للعلم بجميع مقومات أو عناصر العقد. أربعة، أجاز المالكية بصراحة اجتماع الإجارة مع البيع صفقة واحدة، سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشراء شخص ثوبا بدراهم معلومة على أن يخيطه البائع أو شرائه جلدا على أن يخرزه، أو كانت الإجارة في غير المبيع كشراء شخص ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر. يعني يقول الشيخ بأن هناك نصوص عند المالكية تصرح بجواز اجتماع الإجارة مع البيع. الآن صدرت فتاوى فقهية، مؤيدات المشروعية من الفتاوى والقرارات، صدرت فتاوى وقرارات مجامع فقهية تجيز البيع الإجارة المنتهية بالتمليك. فمثلا في فتوى صادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في عام 87، في قرار لمجمع الفقه الإسلامي في عام 88، هناك ثم تكلم، وهذه القرارات تجيز الإجارة المنتهية بالتمليك. الآن ما تثيره الإجارة المنتهية بالتمليك من إشكالات، هو يعرض الشيخ يعني يعرض المسألة ويعرض جوازها، بعدين يعرض بعض التساؤلات تقع في ذهن بعض الناس. هناك تساؤلات أو إشكالات يثيرها مانعو هذا العقد، وأهمها بالطبع يا شباب الاجتهادات الفقهية واسعة، بس نحن دائما في فقه المعاملات المالية نلجأ نحو الأكثر نفعا للناس أو يلي فيه وسعة على الناس. فهناك من الفقهاء من مانعوا هذه الإجارة المنتهية بالتمليك، وإن كان هناك مجمع فقهي قال بجوازها وهناك قرار كما سمعتم يقول بجوازها، لكن هناك بعض العلماء ما أجازوها من شكوك أو تساؤلات حول هذا العقد الجديد. وإن كنا إحنا باستمرار نميل ما دام في هناك يعني علماء معتمدين في العالم الإسلامي، ليس عالم ولا اثنين، هناك مجمع فقهي مثلا يؤيد هذا الأمر، فنحن نذهب إلى ما دام فيه مصلحة نذهب إلى الجواز هذا الأمر. بس على كل هناك تساؤلات أو إشكالات يثيرها مانعو هذا العقد، وأهمها ما يأتي. أولا مسألة القول بإلزام الوعد، يعني هلأ الإجارة المنتهية بالتمليك أنا أؤجرك هذه الدار وأعدك بأن أبيعك إياها بعد مثلا 5 سنوات. هلأ في الإجارة المنتهية بالتمليك تقريبا هذا الوعد ملزم، يعني أنت بعد 5 سنوات لك أن تقول لي أنت يا محمد خير وعدتني لازم توفي أنت بهذا الأمر. طيب هذا الإلزام بالوعد أليس يعني فيه يعني غبنا لهذا البائع؟ بركي بعد 5 سنين أنا ما أردت أن أبيع، بركي بعد 5 سنين ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا أو شيء. فلذلك الذين حرموا أو نظروا إلى تحريم هذا الأمر نظروا إلى هذه الأمر، مسألة القول بإلزام الوعد. الوعد عند جمهور الفقهاء ملزم ديانة لا قضاء، يعني إذا أنت وعدت وعدا أنت عند الله يندب لك أو يستحب لك أو يجب عليك أن توفي بوعدك. بس في القضاء والمعاملات المالية والقانونية لك أن لا تلتزم. يعني أنا إذا وعدتك أنه أخي أنا بدي بيعك بيتي بعد مثلا 5 سنوات، فأنت أنا صار معي طارق بعد 5 سنوات صرت بدي زوج ابني بهالبيت، هلأ ديانة عند الله يستحب أنك أنت توفي وعدك، لكن قضاء وحكما أرضيا لك أن لا توفي وعدك ما دام صار عندك شيء يمنعك من إيفاء هذا الوعد. الوعد عند جمهور الفقهاء ملزم ديانة لا قضاء، والمواعدة ملزمة للطرفين، لكن فقهاء الحنفية جعلوا الوعد ملزما قضاء كمان. الحنفية قالوا لا، كمان هذا ملزم قضاء وديانة إذا صدر معلقا على شيء. وهنا يقول المؤجر للمستأجر: إن وفيت بجميع أقساط الإجرة بعتك العين المؤجرة، وهذا تعليق مشروع. إذن هو هذه شبهة مسألة القول بإلزام الوعد، والرد عليها من رأي فقهاء الحنفية. طيب هلا في شبهة تانية، اشتراط البيع في عقد الإجارة. نحن بالعقود في مرات عقود لها شروط، أحيانا إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد هذا الشرط يكون باطل. فهلا بالإجارة، إذا أنا اشترطت عليك بالإجارة أن تبيعني هذه العين، ظاهر هذا الشرط بأنه باطل لأنه يناقض أصل عقد الإجارة. بعقد الإجارة أنا أملكك المنفعة، فإذا اشترطت علي أنت أنك تملكني العين، أنه ملكك العين والمنفعة، فأنا شرطت عليك شرطا باطلا، يعني ينقض أصل العقد. فلذلك الذين حرموا الإجارة المنتهية بالتمليك قالوا: يا أخي هذا الشرط باطل، اشتراط البيع في عقد الإجارة. الجواب عليهم: أجاز المالكية كما تقدم اجتماع البيع مع الإجارة صفقة واحدة من غير فساد لعدم منافاتهما عند المالكية، سواء كانت الإجارة في نفس المبيع أو في غيره، لكن بشروط ثلاثة إذا كانت الإجارة في نفس المبيع، وهي: واحد، شروع البائع في العمل كالخياطة والخرز. 2، تعيين أجل الإجارة ولو حكما كتأخيره 3 أيام. 3، معرفة صفة العمل من كونه رديئا أو جيدا أو إمكان إعادته إلى طبيعته الأولى. طيب، من الشبهات اجتماع صفقتين في صفقة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة واحدة. يقول إن هذا النهي لا ينطبق على الإجارة المنتهية بالتمليك لسببين: الأول أن هذه الإجارة هي مشتملة على عقدين مستقلين أو منفصلين، يعني نحن مو عم نعقد العقدين سوا، نحن بنعقد عقد إجارة وبس تنتهي الإجارة منساوي عقد تمليك، معناتها مو صفقتين بصفقة واحدة، هي صفقة يتبعها صفقة ثانية في بيناتهم وعد. وهكذا يعني يضع بعض الشبهات: التأمين على الأعيان المؤجرة، الإجارة قبل التمليك، البيع بثمن رمزي أو الهبة، وكلها لها ردود يعني عند العلماء. يعني المعتمد الآن في المصارف الإسلامية بشكل عام وفي العالم الإسلامي جواز الإجارة المنتهية بالتمليك. الآن يقول: صور الإجارة المنتهية بالتمليك ومدى شرعيتها. للإجارة المنتهية بالتمليك صور 9، بعضها جائز مشروع وبعضها غير جائز، وهي ما يأتي. الصورة الأولى: إبرام إجارة عادية بين اثنين، ثم يتبعها وعد بالبيع في نهاية المدة بعد سداد جميع أقساط الأجرة، وهذا جائز لا غبار عليه، لأنه لا مانع شرعا من طروء الوعد على العقد لعدم قيام عقدين في عقد واحد، وأجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته 12 في الرياض هذا العقد. طيب، الصورة الثانية. طبعا يا شباب، نحن عم نطلع على هذه الأمور لعلك أنت في لحظة من لحظات حياتك تحتاج إلى يعني مخرج فقهي لمسألة أنت محتاج إليها، ومطلوب نحن من خلال هذه الدراسة يعني أنت يتوسع أفقك في موضوع المعاملات المالية من وجهة شرعية. يعني من أيام مفيدة بعض الأخوة مسجل على بيت من فترة طويلة، أو أهله يعني سجلوا على بيت من فترة طويلة 30 سنة. الآن هنا عم يدفعوا لجمعية، يعني هي جمعية سكنية، عم يدفعوا أقساط خفيفة. اتفاجأوا الآن بعد 30 سنة، الآن الأرض انشرت اللي بدها تطلع عليها البناء، والأرض جيدة، يعني جيدة منيح موقعها. الآن الجمعية طلبت منهم مبلغ مفاجئ، 1,000,000 ليرة سوري. هن ما معهم هذا 1,000,000 ليرة سوري، فهن بالخيار إما أنه بيدفعوا هالمليون ليرة سوري وبيتابعوا هذا العمل وبيطلع لهم هذا البيت وبيرجعوا بيدفعوا أقساط شهرية عالية شوي وبيطلع هذا البيت وبيكون استفادوا من فترة هالانتظار الطويل، وإما إذا ما بيدفعوا هذا المليون ليرة سوري بده يروح عليهم هذا البيت. هناك من يأتي يشتري منهم اسمهم بس بيشتري برقم زهيد مقارنة مع لما بتطلع البناية بصير الرقم عالي. فأنت إما أنك تدفع هذا المبلغ أو بتنسحب. هلا هن ما معون هذا المبلغ، شو الخيارات المعروضة أمامهم؟ بتبادر للزن وأخي بده يتدين. الناس ما يعني سأل من يقرضه مثلا، ما حدا أقرضه. طيب ممكن أنا أخذ من البنك الربوي الديان، يعني أنا يا بخسر هالثلاثين سنة الوقت الانتظار والفائدة المرجوة منهم، يا بدي أديان من بنك ربوي. فنحن الحقيقة عم ندرس هذه الدراسات مشان أنت أفقك بالمعاملات الشرعية يتوسع. هلأ فجأني يعني هذا الأخ يسألني أنه أنا شو بدنا نعمل، يعني نتنازل عن هذا البيت؟ طيب بيروحوا 30 سنة يعني بربح بسيط، لو صبرنا بيجينا ربح أكثر، ناخذ من البنك الربوي؟ فأنا نظرت قلت له ما في أحد يدينكم؟ قال لا. قلت له طيب ابحثوا عن شريك، أنتم ما معكم هلأ مليون، ابحثوا مين يزود بهذا المبلغ المليون واجعلوا معكم شريك بنسبة تتناسب مع يعني وجوده معكم والمبلغ الذي دفعه. شايف؟ يعني بتنحل الأمر بوجهة نظر شرعية دون لجوءنا إلى بنك. مرة جاءني كمان طبيب كان عم يبني مشفى هو وتاجر ممول، عاملين دراسة مالية بأن هذه المشفى 200 مليون بتكلفون، هن معهم 200 مليون ففعلا أنشأوا هالمشفى واشتغلوا لسنوات فيها وطلعت المشفى وبلشت الأجهزة تجي. تفاجأوا بأن بعض الأجهزة منعت عنهم بالجمارك، وبحيث بأنه ما عد هالأجهزة بتجي لحتى بدهم 25 مليون ليرة إضافيات، هن ما عد معهم. قال لي نحن الآن مضطرين أنه بدنا 25 مليون، يعني في مشفى رأس ماله 200 مليون معطلة لحتى يجوا 25 مليون، فهل من ممكن أنه أنا أخذ قرض ربوي من البنك الربوي لأنه مضطر، يعني أنا معطل الميتين مليون؟ أنت نحن دراستنا لهذه الأمور عشان تتوسع أفقك في المعاملات المالية المشروعة. قلت له الجواب لا ما بجوز. بس أنت ما بكفي تقول له ما بجوز، بدك تعطيه بدائل. قلت له في بدائل. قال شو ممكن بدائل؟ قلت له أنتوا شغلوا المشفى كلها وتركوا قسم من أقسامها ما تشغلوا. يعني هلأ في المشفى مثلا فيها قسم تحاليل مخبرية، فيها قسم أشعة، فيها قسم نسائية، فيها قسم جراحة، فيها قسم عظمية، فيها قسم غدد، فيها قسم قلبية، طبعا كل جناح من هالأجنحة فيه تجهيزاته ونفقاته. فأنتوا هل 25 مليون شوفوا قسم من الأقسام ما تشغلوا، يعني خلينا وتصوير شعاعي ما فيه مثلا ويمشي الحال، يعني باقي المشفى خلينا نقول قسم نسائية ما في مثلا، قلبية ما عندنا بالمشفى مثلا، بيمشي الحال، يعني بتكونوا انتوا اشتغلتوا جزء. اذا مو هيك نزلوا معكم الشريك الان بهال 25 مليون، يعني هن اثنين شايف، نزل الشريك ب 25 مليون واعطيه حصة سهمية، يعني انتوا حاطين 200 هو حاطط 25، معناته هدول 9 اسهم انتوا حاطين 8 هو حاطط 1، وبتتوازعوا أرباح على هذا الأساس. سوى أحيانا الحقيقة الإنسان في شيء في داخله إنه أخي ليش أنا نزل معي شريك، خلص أنا بدي إياه من لحد. الشرع الحقيقة بده إنه يعم هذا النفق. مرات أخي ليش أنا وقف جناح من المشفى؟ طب يا أخي ما بيجوز كمان تقيم أنت جناح بالحال؟ أخي أنا مضطر. لا ما في اضطرار، في إلك مخرج، ما دام هناك مخرج فقهي معناته ما في اضطرار. فنحن يا أيها الإخوة الآن عم نقرأ هذه القراءات، ندرس هذه الدراسة، لعل أنت بعشرين سنة ما تحتاج ولا شيء من هالكلمات هي، بس لعل بعد عشرين سنة تجيك حالة يكون مخرجها في صورة من صور أنت قرأتها ووسعت لك أفقك في التعاملات المشروع. فالصورة الأولى من صور الإجارة المنتهية بالتمليك، إبرام إجارة عادية بين اثنين ثم يتبعها وعد بالبيع في نهاية المدة بعد سداد جميع أقساط الأجرة، وهذا جائز لا غبار عليه. الصورة الثانية، إجارة شيء كدار أو طائرة أو سفينة أو آلة ثم يتبعها وعد بالهبة في نهاية المدة وسداد جميع أقساط الأجرة، وهو أيضا جائز لا إشكال عليه. يعني ممكن نحن نتفق أنه أنا بأجرك العقار لمدة 10 سنوات بالرقم الفلاني، وأنا أعدك بأنه بعدين بهبك يا هبة. وفي حالة تانية أنه أنا بأجرك العقار وأعدك أنني أبيعك إياه بيعا، إما بسعر حقيقي أو بسعر رمزي. صورة الثالثة، اشتمال الاتفاق على إجارة وبيع معا، وهذا ممنوع شرعا. صورتين الأولانيات جائزتين، أؤجرك وأعدك بالهبة، وعد، هذون جائز لأنه مو عقدين في عقد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. الصورة الثالثة أنه أنا هلأ بجري معك عقد إجارة وبيع معا، هذا منهي عنه شرعا للنهي الثابت في السنة النبوية عن صفقتين في صفقة. الصورة الرابعة، اجتماع الإجارة مع البيع بخيار الشرط إلى أجل معلوم أو محدد وطويل المدة، عملا برأي من أجاز الخيار إلى أجل طويل كالإمام أحمد والصاحبين من الحنفية، وهذا جائز إذ لا مانع من اجتماع العقدين في عقد كما تقدم في النوع السابق إذا كان لكل عقد موضوع خاص به. ومنع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 12 في الرياض عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد الإجارة. ولكن المجمع أجاز عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل إجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق. الآن أنا ممكن أجرك عقار، صورة هي الرابعة، أنا بأجرك هالعقار وبقلك أنا أعدك بأنك أنت في أي لحظة تريد مني شراء هذا العقار أنا أبيعك إياه. أنا حب أجرك هالعقار وأعدك بأنك في أي لحظة تريد مني شراءه، بس أخي تجمع المصاري تبعك وبتريد شراءه أنا ببيعك إياه. فهذا اسمه خيار شرط، يعني أنا أؤجرك بشرط أنك متى ما أردت أن تشتري هذا العقار أنا أبيعك إياه. فبأجرك وبعدين لما بصير معك مصاري بتصمد فبتجي بتقلي أنا حاب أشتري منك شراء، هذا جائز على ما أفتى به المجمع الفقهي الإسلامي. الصورة الخامسة، استقلال كل عقد عن الآخر، فيعقد عقد الإجارة ثم في أي وقت يعقد عقد البيع، وهو عقد جديد مستقل عن الإجارة، وتحدث المساومة على قيمة العين المؤجرة في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه، طبعا وهذا اتفاق جائز. الصورة السادسة، إبرام عقد الإجارة مع إعطاء حق الخيار للمستأجر بين أحد أمور ثلاثة، إما شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وإما تمديد مدة الإجارة، وإما إنهاء عقد الإجارة ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، كمان هذا النوع جائز. الصورة السابعة، شراء المصرف أو البنك أو الشخص شيئا كدار أو سفينة أو طائرة ثم إيجار الشيء نفسه للبائع الأول مع وعد بالبيع أو الهبة، وهذا غير جائز لأنه يشبع بيع العين. يعني مرات بيكون هذا عامر عنده سيارة، بقوم أنا هو بده مصاري بشتريها منه ب500,000 وبرجع بأجره إياها، هو إله مصلحة يستفيد يعني ضله راكب سيارته، برجع بأجره إياها ب50,000 أو ب10,000 في الشهر، وبقول له يا عامر متى ما صار معك حق 500,000 بتعطيني 500,000 وبرجع لك السيارة. عرفتوا؟ عامر عنده سيارة هو محتاج ل500,000، هلا بيجي بيقول لي يا أستاذ اشتري مني هالسيارة ب500,000، بقول له ماشي هاي 500,000 في هذه السيارة أخذ. بعدين بيقول لي أجرني هاي السيارة ب10,000 في الشهر، بأجره إياها. بيقول لي وأنا متى ما صار معي 500,000 حقها حبعطيك 500,000 وترجع سيارتي. فبقول له إيه؟ هذا محرم شرعا. ليه؟ لأنه هو كأنه استدان مني 500,000 وحيرجع لي ياهن 500,000 زائد 10,000 كل شهر. عرفتوا عليه؟ الربا بالعشرة، هذا قرض جرى نفعا، بس عملنا لعبة انه دخلنا هالسيارة بيناته، اسمه بيع العينة. بس لأخذ الصورة الأخيرة وبنجي. أو طيب الصورة الثامنة، إجارة العين مع بيعها للمستأجر بيعا معلقا على شرط وهو سداد جميع أقساط الإجرة أو مع إضافة البيع لوقت في المستقبل، فهذا مما لا يجوز، منع منه الفقه الإسلامي. إجارة مع بيع سوى مع بعض غير جائز. صورة التاسعة، حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جميع الأقساط، لأنه في باب التبرعات يجوز التعليق على شرط. حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جميع الأقساط هذه جائزة. هذه هي الصور متعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك. بدي أحكي لكم عن خطوات تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك لينتهي بها الدرس. يتم تطبيق هذا العقد على وفق الخطوات الآتية. يعني هلأ الإجارة المنتهية بالتمليك المعتمد فيها بأنها يجوز، بس انتبهوا للخطوات، بركي واحدكم احتاج يوما من الأيام إلى تطبيق هذا العقد في معاملاته. أولا، إبداء العميل رغبته في هذا العقد لاقتناء آلة أو سيارة. مثلا إجا حسام لعندي قال لي أستاذ أنا حابب اشتري سيارة، هالسيارة مثلا، فرجاني إياها شفتها، السيارة حقها 1,000,000 ليرة سوري. إبداء العميل رغبته في هذا العقد لاقتناء آلة أو سيارة. اثنين، شراء المصرف، أنا مصرف مثلا، شراء المصرف تلك الآلة أو السيارة وتملكها وتسلمها ودفع ثمنها لمالكها، أنا بروح بدفع 1,000,000 لصاحب السيارة وبأخذها منه. ثلاثة، قد لا يتسلم المصرف السيارة أو الآلة، وإنما يوكل عميله، وكل حسام، بتسلمها وإشعار المصرف بتطابقها مع المواصفات المطلوبة. بقول له يا حسام روح خذ السيارة من فلان، بس أنا بكون شارية وعامل العقد ودخلت في ضمان. أربعة، يؤجر المصرف السيارة لعميله بأجرة محددة لمدة معينة. يعني أنا بحسب أنا بدي، هو بيقدر يسدد حقه خلال 10 سنين، فأنا بحسب أنه كل شهر أخي خلي يعطيني هذا 10,000، بالسنة شو بيطلعوا 120، ب10 سنين 1,200,000. أنا ناسبني والله منيح أنه أنا دفعت حقه 1,000,000 وحبيعه إياها 1,440,000، بقوم شو بقرر بقول له أخي أنت كل شهر بتعطيني 10,000. ليش أخي 10,000 ب12 شهر 1,200,000 يا رجل؟ طيب فأنا ناسبني مثلا 1,200,000، فقلت له ماشي الحال، اشتريت أنا السيارة من مالكها، بعدين قلت له أجرتك ياها يا حسام أنا ب10,000 ليرة سوري شهريا، على وأعدك أن أبيعك إياها بعد 10 سنوات بسعر مقداره 100,000 بعد 10 سنوات، فهو بناسبك بناسبك. فالآن يؤجر المصرف السيارة لعميله بإجرة محددة لمدة معينة، ويصدر منه وعد. هلأ أنا أجرته إياها أجار ب10,000 شهريا، كتبنا عقد وبدأ بعطي السيارة وبأخذ 10,000، وأعده وعدا أنه أنا بعد 10 سنين حبيعك إياها ب100,000. ويصدر منه وعد لعميله بتمليك السيارة له إذا وفى جميع أقساط الأجرة، إما بالهبة، ممكن أقول له بعد 10 سنين بهبك إياها هبة، وإما بالبيع بثمن رمزي 100,000 مثلا أو حقيقي يتفق عليه. خمسة، عند انتهاء مدة الإجارة الآن بعد 10 سنين ووفاء المستأجر جميع الأقساط المحددة، يتنازل المصرف عن ملكيته للعين المؤجرة وهي السيارة مثلا بعقد جديد، بساوي عقد جديد بيعتك السيارة ب100,000 ليرة سوري أو بالهبة، وهبتك إياه بحسب الوعد بالهبة أو بالبيع، فتنقل ملكية المأجور إليه. هذه الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه طريقة تطبيقها، وهذه صورة، وهذا حكمها الشرعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.